عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قاعدة في باب المخاصمات والمحاكمات أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن ما أدل عليه الحديث من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أجمع العلماء عليه، حكى الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، من تأمل في الحديث وجد من كان جانبه أقوى يؤكد الجانب عند خصومات باليمين، ومن كان جانبه أضعف فإنه لا بد من بينة. فمن ادعى على أحد شيئا في باب الخصومات فالمدعي جانبه أضعف فيحتاج إلى البينة، والمنكر جانبه أقوى فيؤكده باليمين في باب الخصومات. إذن من كان جانبه أقوى فيؤكده باليمين، ومن كان جانبه أضعف فلا بد من بينة. هذا في باب الخصومات. ثم الحديث والله أعلم لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة، الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن هذا ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. قال ابن القيم: ولا سيما ولم تخرجه الكتب المشهورة، وهذه قرينة مفيدة، فإن الحديث خارج على الكتب المشهورة المعتمدة كالكتب الستة ومسند أحمد، فإنه دليل فإن في هذا إشارة إلى ضعفه. وقد ذكر ابن رجب شرح العلل أن ما تفردت به المعاجم الطبراني والبزار فهو دليل على ضعفه. ذكر ابن تيمية في الدارقطني، بل قال ذكر المزي عن بعض مشايخه أن من فرد به ابن ماجة على الكتب الستة فإنه ضعيف. وقال النووي: لم يفت الكتب الخمسة حديث صحيح. قال ابن حجر في النكت: إن أراد الأحكام أحاديث الأحكام فنعم. فهذه الأحاديث تدل على فأقوال أهل العلم فهذه الأقوال من أهل العلم تدل على أن الحديث الذي يخرج من الكتب المعتمدة يشدد فيه ولا يسهل، وأنه غالبا ضعيف، ولا سيما إذا كان في الأحكام. ثم ما يزيد هذا الحديث ضعفا أن أصل الحديث في البخاري ومسلم، وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، إذا كان أصل حديث البخاري ومسلم ثم جاء أو في أحدهما ثم جاءت زيادة من الطريق نفسه فإن هذه الزيادة ضعيفة. وذكر ثلاثة أمثلة على ذلك، ثم قال: واعتبر ذلك في 300 حديث، بل في 3000 حديث. وهذا الحديث أصله في البخاري ومسلم، فهو يدل على كلام فيدخل في ضمن كلام الحاكم رحمه الله تعالى.